وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على مسائل بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي هذا دوركم والحديث عن سورة العصر وما فيها من لمسات بيانية. فنشر الحوار بأن نستمع إلى السورة من حضرتك ثم نتعرف على موقع هذه السورة في سياقها في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة سورة العصر وقعت بين خسرين. خسرين وقعت السورة وقعت بين خسرين. نعم. الأول، الخسر الأول الذين ألهاهم التكاثر قبلها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هؤلاء في خسر ولا لا؟ خسر. نعم. إذن هذا الخسر الأول حتى زاروا المقابر بعدين ترون الجحيم. والخسر الآخر هو الذي في سورة الهمزة، الذي الهمزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده حتى ألقي نبذ في الحطمة. نعم. إذن الخسر الأول كان هكذا في سورة التكاثر، والخسر الأول هو رؤية الجحيم. ترون الجحيم. نعم. والخسر الآخر هو نبذه في الحطمة. كلا لا ينبذن في الحطمة. نعم. إذن هذه وقعت بين خسرين. أقسم على أن الإنسان في خسر، ما كذا؟ نعم صحيح. إلا من استثناهم ربنا. إلا. وهي وقعت هذه السورة بين خسرين، خسر الذي ألهاه التكاثر حتى زار المقابر، وخسر الذي جمع مالا وعدده حتى نبذ في الحطمة. نعم. هذا أولا. ثم هذا هو الترتيب الطبيعي أصلا بحسب السبق، يعني رؤية الجحيم قبل الدخول في النار ولا لا؟ صحيح. مو هكذا؟ صحيح. أو مو الأول مرة يراها ثم يدخل؟ فذكر رؤية الجحيم في سورة التكاثر، ثم ذكر نبذه في الحطمة في سورة الهمزة. إذن أول مرة رأى ثم نبذ، ثم نبذ فيها. هذا ترتيب طبيعي بحسب السبق. صحيح. وهكذا؟ صحيح. والطريف أن هذه سورة التكاثر الذي يعني يرى فيها رأى فيها الجحيم سبقت بالقارعة التي فيها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه قبل الرؤية، وتكون الجبال كالنفوش قبل رؤية الجحيم هذه. فكيف ترتبت؟ أنهم كانوا كالفراش المبثوث ثم رأوا الجحيم ثم نبذوا في الحطمة. هذا الوضع، القارعة يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم. وتكون الجبال كعهن منفوش، ثم رؤية الجحيم فيما بعد في الخاسر الأول ثم نبذه في الحطمة. صحيح. إذن هي مرتبة ترتيب بحسب السبق هكذا. سبحان الله. والخسر أيضا مرتب بحسب السبق، ووقعت سورة العصر إذا بين خسرين. صحيح. الخسر المذكور وخسر قبلها وخسر بعدها، هو تناسب غريب يعني. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. طب لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بالعصر تحديدا؟ يعني نود أن نفهم، لا نقول لماذا، لا نسأل الله سبحانه وتعالى لماذا العصر. من معاني العصر الدهر. الدهر. نعم. العصور. نعم. هذا لغة من معاني العصر الدهر. و ربنا أقسم بالدهر لأنه الشاهد على ما أقسم عليه. إن الإنسان لفي خسر والدهر أكبر شاهد. العصر هو أكبر شاهد على ما أقسم عليه، وهو أن الإنسان لفي خسر إلا هؤلاء، منهم من هلك ومنهم من قتل ومنهم من عذب، والذي أحيا حيا من الناس ولم يؤمن كان خاسرا أيضا في حياته، في حياة عموم الحياة، إلا هؤلاء. إذن هو إن شئتم أن تستشهدوا أو يعني تعلموا ذلك فاسألوا الدهر، فالدهر خير شاهد على ما قلت، على ما أقسمت عليه. العصر هو الشاهد على أن الإنسان في خسر إلا هؤلاء، إلا هؤلاء الأصناف. ولا شك أن الدهر والزمن والتاريخ هو شاهد دقيق على ما أصاب الإنسان غير المؤمن. صحيح. إذن هذا باعتباره يعيش فيه. فيه. مشاهد عليك. نعم. يعني ممكن تقول لماذا لم يقسم بالفجر؟ أي وقت آخر؟ والآخر المغرب أو الضحى. وأقصر. لا في هذه المسألة. مع أنه في القرآن استخدم أيضا الفجر والضحى، استخدم نفس الكلمات. تمام. لأن لو أقسم بذلك لم تكن مرحلة للاستشهاد. الفجر ليس هنالك مرحلة للاستشهاد بعدهم الناس أول أول أول أول الزمن هذا. ليس هنالك شاهد. هذا العصر يعني مر فترة طويلة حتى العصر هو أيضا قال من معناه صلاة العصر وقت العصر. هو أن نفهم على هذا أن هي صلاة العصر. من معانيها. هو الدهر ومن معانيها أيضا العصر يعني وقت العصر وقت صلاة. المرجح في هذه السورة ما؟ كلاهما. سبحان الله. كلاهما. إن الإنسان لا في خسر ورجح الدهر. وأيضا صلاة العصر هي بحد ذاتها، لأن الإنسان أي إنسان الآن من الصباح إلى المساء صار في وقت كافي لأن تعرف حقيقته. الناس من أول الدهر إلى زمن العصر، لأن الرسول يعني بعث ما كأنما قال ما بين العصر إلى المغرب، بقي من رسالتي ما بين العصر إلى المغرب في الحديث يعني. صحيح. نعم. فإذا هذه مدة كافية للاستشهاد فيها، ما وقع فيها من أحداث تصير مدة كافية للاستشهاد. أما الفجر والناس لم يستيقظوا كيف يكون استشهاد، وكيف يكون دليل على الاستشهاد بأنهم في خسر؟ صحيح. كيف ليس في يعني لأن ليست هنالك مدة كافية تدل على الاستشهاد. ولو قال الضحى نفس الشيء أيضا لم تكن هنالك مدة كافية أو مرحلة كافية للاستشهاد. نعم. الفجر أول النهار والضحى يعني بدايتها. المغرب غروب الشمس، يعني إذن غروب الحياة وزوال الدنيا. ما الفائدة من الاستشهاد؟ لقد غربت الدنيا وذهبت وزالت والناس ذهبوا إلى الحساب. صحيح. ما الفائدة يعني كيف يكون الاستشهاد؟ إذن أنسب وقت للقسم والاستدلال هو العصر، مدة كافية من أول النهار إلى ما قبل الغروب، إلى ما قبل ما ينتهي. صحيح. مدة كافية للاستشهاد والدلالة على ما يفعله الإنسان في هذا العمر الطويل. والملاحظ أنه إذا ذكر الأقوام، إذا ذكر الأقوام بعد القسم بالأوقات يناسب بين القوم وما يقسم به. مثلا وقال والفجر هكذا. نعم. لما ذكر الفجر قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. صحيح. وعاد من أوائل الدنيا بعد نوح. الله. رابطة طيبة. لما أقسم قال والشمس وضحاها، ذكر الضحى. قال كذب ثمود وطغواها، لأن ثمود بعد عاد والضحى بعد الفجر. صح. إذن حتى هنالك مناسبة بين القسم بالوقت وبين الأقوام الذي يذكرها. الأقوام إذا ذكر الأقوام فهو مناسب للوقت الذي يذكره. كمحطة الأقوام فهو مناسب للوقت الذي يذكره. كمحطة في تاريخ البشرية كلها. كمحطة في تاريخ البشرية. سبحان الله. صحيح. ملاحظة طيبة.

الخسارة الزيادة في الخسارة الخسران أعظم الخسارة. لاحظ زاد الألف الخسار زيادة الألف على الخسر. صحيح. ألف زائدة. صحيح. الخسر والخسار بينهما زيادة ألف. صح. لما زاد في الخسار زاد ألف. صحيح. يزيد. يزيد. صحيح. لما زاد الخسران زاد ألف ونون. صحيح. خسران ألف ونون. ألف ونون. سبحان الله. ملاحظة طيبة. إذا الخسر هو البداية والخسار فوقها زيادة والخسران أعظم الخسارة. سلم يا رب. فزاد يزيد في المصدر للزيادة في الخسارة. هذا سمت لغوي معنا الدكتور فاضل. هذا استعمال قرآني. استعمال قرآني. نعم. سبحان الله. نعم. سبحان الله. ولهذا تحداهم بهذه. طبعا. استثنى ربنا تبارك وتعالى يعني الباب دائما مفتوح كما يقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نود أن نقف عندها مستنبطين اللمسات الموجودة فيها سيدي. طبعا هو ذكر نوعين تكميل النفس وهو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتكميل الغير وهو التواصي بالحق وتواصي بالصبر. نعم. من النوعين من الأعمال الصالحة استكمال النفس هذا وتكميلها بالإيمان والعمل الصالح وتكميل الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعم. يعني الإنسان مو فقط يكون صابر أو أن يكون أحلاق وإنما يتواصى لبناء المجتمع يوصي بعضهم بعضا. يعني مو فقط أن يكون على الحق وإنما أن يكون على الحق ويوصي به وأن يكون صابرا ويوصي به. ثم تلاحظ أنه قال وتواصوا بالصبر بعد التواصي بالحق. صحيح. لأن التواصي بالحق أحيانا يولد مشاكل إذا وصيت الحق مر مر فأنت صحيح. إذا وصيت يغضب صحيح فيحتاج إلى صبر. هذا التواصي بالحق يحتاج إلى صبر. صح. ممن من الموصي أم من الموصي؟ هو من نفسه ومن الصبر على أذى الآخرين قد يصير حقه أذى. صحيح. ينبغي أن نصبر. بس الحق أقوى يعني الحق. الصبر على الحق. سبحان الله. والصبر على الشهوات. الصبر عن الشهوات. نعم. والصبر على الطاعات. نعم. والصبر على أذى الآخرين والصبر على الابتلاء هو أطلقه لم يقل الصبر على كذا وتواصوا بالصبر عموما لكن مجيئها بعد الحق هو لأن التواصي بالحق يؤدي إلى الأذى وقد يؤدي إلى الهلكة. عجيب. طبعا. نعم. يعني أنت لو وصيت ظالما أو تواصيت عنه قد يؤذيك هو يقتلنا أو هكذا فهذا يحتاج إلى صبر. صحيح صحيح. إذن التواصي بالحق يحتاج إلى التواصي بالصبر ملازمة. طبعا يا ملازمة. والتواصي بالصبر مطلق التواصي بالصبر على الحق وعلى الطاعات على الإيمان على العمل الصالح عن الشهوات والمعاصي عن كل شيء عن كل شيء على المصائب والبلايا التي تقع عليه ما يقع عليه من الأحداث من بلاء من موت ومرض وما إلى ذلك. صحيح. هذا كله يحتاج إلى صبر. ثم التواصي فيها معنى المشاركة تواصل يعني يوصي بعضهم بعضا لم يقول أوصوهم مثلا لا أوصوهم. تواصي يعني التواصي يوصي بعضهم بعضا يعني هذه ناحية إيجابية تفاعل مشاركة تفاعل مشاركة لبناء المجتمع. يعني لا توجد فئة محددة توصي فئة معينة كل واحد الكل يوصي بما يعلم بما هو بما يعلم. نعم. لا بما يجهل. صحيح. صحيح. العلم على بصيرة فيوصي بذلك تواصي كلهم كل يوصي بما يعلم بالحق والصبر. ثم لاحظ هنالك أمر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان ممكن يقول وتواصوا بالحق والصبر. صحيح. كان ممكن يقول وتواصوا بالحق وبالصبر. يجوز. ممكن والقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأهمية كل واحد منهما، هذه أعلى الاهتمامات. تكرار تواصوا. الفعل وحرف الجر. تواصوا بي. تواصوا بي. يعني كان يقول تواصوا بالحق والصبر. طب يؤدي الدلالة والمعنى لا وصل. ذاك ذيك آكد. كيف لما تذكر مؤكد مثل كيف محمد حاضر إن محمدا حاضر. التأكيد. التأكيد. فأيضا هنا ذكر تواصي أيضا تواصوا بي. كان ممكن حذف التواصي كلها. تواصوا بالحق والصبر. تواصل مرة واحدة. صحيح. ما هكذا؟ صحيح. ممكن تقول تواصل بالحق والصبر. لا هناك مرحلة آكد تواصل بالحق وبالصبر. ذكرت الباء لكن لم تذكر الفعل. فعل. هناك مرحلة آكد من هذه. من هاتين كلين تواصل بالحق وتواصل بالصبر. الله أكبر. لأن التواصي. التواصل يعني شلون آكد حالة. آكد حالة. حالة. آكد حالة. إذن هذا ليس مجرد تكرار فقط. لا لا لا. تكرار ألفاظ ليس. لا لا. لكن يحمل دلالة. طبعا. دلالة مؤكدة. تمام. نعم. طب في مكان آخر في ربنا تبارك وتعالى في حينما قال هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر بعدها التواصي. في مكان آخر لم يذكر التواصي. في التين مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما ذكر التواصي. فلما سورة التين فيما ينجي من دركات النار. نعم. إيش قال هو ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يكفي هذا من الخروج من دركات النار. صحيح. هذا وكأنه الحد الأدنى يعني أو الحد الذي يخرجه من دركات النار. ويخرجه الجنة. للجنة. صحيح. لكن هو لا ينجيه من خسر كان ممكن أن يحصل عليه لو كان فعل أكثر. هذا في يعني إن ترك شيء خسر شيئا. صح. إن ترك شيئا خسر شيئا. قطعا. صح. ان ترك التواصي بالحق او ترك التواصي بس خسر شيئا كان ممكن ان يربح يستفيد لو فعل. لكن ينجي هو ترك التواصي فيه خسر قطعا. لان التواصي فيه حسنه ولا لا فيه. طيب اذا ترك فيه خسر كان ممكن حصل خسرت انت. ولهذا ما قرب هنا في التين يعني وكان نبحث عن الحد الأدنى لإخراجه من دركات النار إلى الجنة. ثم رددناه أسفل السافلين. ما الذي ينجي من أسفل السافلين؟ الإيمان والعمل الصالح. خلاص انتهى هو خلاص. ما يحتاج إلى الصبر محتاج أن يخرج فقط. خلاص ويدخل الجنة. سبحان الله. أحسنت ما شاء الله. طب في العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا هذا معطوف على إلا؟ آمنوا. على هو يعني آمنوا وتواصوا أي على الصلة. هذه كلها من الصلة. آمنوا صلة الموصول كلها معطوفة على الصلة. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. يعني هذه مقترنة بتلك. نعم. وكانها آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. أربعة أشياء مثلا. نعم بارك الله فيك. يعني بخصوص هذا الموضوع الذي فتحناه سيدي من الأسئلة التي وردت إلينا وهي أسئلة ملحة التكرار في سورة الكافرون لما نقرأ السورة حتى تتضح إذا كان تكرار ولا لا. شوف. نعم طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم. لاحظ أمرين بالنسبة النفي عن عبادة ما يعبدون عن نفسه القائل الرسول. نعم. ونفيهم هم عن العبادة. صحيح. ولا أنتم عابدون نفي عنهم ونفسه. هو نفى عن نفسه بحالتين الفعلية والاسمية. قال لا أعبد الفعل مضارع لا أعبد نفى الفعلية. تمام. تمام. لا أعبد ما تعبدون. نعم. وبعدين نفى بالاسمية قال ولا أنا عابد ما عبدتم. صحيح. ولا أنا عابد ما عبدتم. عبد اسم فاعل. اسم فاعل. تمام. صحيح. إذا نفى عنا نفي عبادتهم بالفعلية والاسمية. نعم. والفعل الماضي والمضارع. ما تعبدون مضارع وعبدتم ماضي. إذن هو نفى عنا العبادة بالاسمية والفعلية الثابتة والمتجددة الماضية والمستقبلة. رائع. وهكذا رائع. صحيح. الاسم يدل على الثبوت. صحيح. الفعل يدل على الحدوث. تجد. نعم. إذن هو نفى العبادة عن نفسه في الحالة الثابتة والمتجددة الماضية والمستقبلة. ما عبدتم وما تعبدون. نعم. هما لا وحدة كذا. ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما عبد. حالة واحدة الاسمية. إذن هو أقوى. هو أقوى في النفي أو هم أقوى؟ هو أقوى في النفي لأن كل الحالات الثابتة اسمية وفعلية ثابتة ومتغيرة وماضية ومستقبلة. صحيح. إذن هو أقوى هو أدل. صح. هم قالوا أنا عابد. عابد اسمية. لما وصفهم قال كافرون بالاسمية. قل يا أيها الكافرون. نعم. صحيح. نفع عنهم العبادة بالاسمية لما وصفهم بالاسمية. قل يا أيها الكافرون. نعم. أيضا نفع عنهم بالاسمية ولا أنتم عابدون. فناسب بين الوصف والنفي. يعني لما قال كافرون هذا اسم نفى العبادة بالاسمية ولا أنا عابد. ولا أنتم عابدون. ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما عبد أنتم. نعم. مرتين كررها أنتم لم يأتي بالفعلية. بالنسبة لهم قال ولا أنتم عابدون. مرة يقول ولا أنتم. مرتين قال ولا أنتم عابدون ما عبد. ولا أنتم صفتهم هم. طب كان يكفي يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وتنتهي. لا لا تنتهي. لا أنا أعبد اللي هتعبدوه ولا أنتم تعبدوا اللي أنا أعبد. لا لكن هو ذكر حالة الآن حالة لم يذكر حالة ثابتة. هذه حالة قد تتغير. وذكر الحالة الثابتة والمتغيرة. يعني لا أعبد ما تعبدون لا يكفي بالغرض متغير. عدم العبادة طبعا. مطلقا طبعا لا تكفي. لازم حالة ثابتة أخرى. لازم يثبت على حالة أخرى. سبحان الله. فنفاها هي فنفاها هي الأخرى. إذن ليس التكرار هذا. تكرار ماذا دكتور فاضل؟ أنت عاد نفس الكلمة بنفس المعنى. قد تكون التوكيد إذا اقتضى الأمر يعني. التكرار ليس دائما سيئا. لا تضيف شيئا يعني. إيه عادة التوكيد. إلا إذا كلف يكون يعني من لغو الكلام إذا لا في شيء يعني الكلام الذي لا يعد بليغا يعني إذا لم في شيء. صحيح. والله هذا القرآن له خصوصية في الاستعمال لابد أن يوقف عند هذه الخصوصية لنفهمها. يعني مثلا ظاهرة أخرى في القرآن الكريم مسألة التقديم والتأخير. يعني مرة آمنا برب هارون وموسى ومرة برب موسى وهارون. ما هم يعني أليس رب موسى وهارون هو رب هارون وموسى؟ فلماذا هذا التقديم والتأخير مع أن الدلالة قد تكون واحدة؟ يعني كان بدنا نجيب مال حجتنا إبراهيم لكن نذكر لك هاي الآن. نعم. مال هارون وموسى. نعم. ممكن ذاكرها والله أعلم. هو حتى شوفي حتى انظر الآيتين. نعم. عندك في طه قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. نعم صحيح. في الشعراء وفي الأعراف أيضا رب موسى وهارون. نعم. طبعا لو نلاحظ ذكر هارون تكرر كثيرا في طه. نعم. وجعل يعني شريك في تبليغ الدعوة. في الشعراء لم يرد ذكر هارون إلا قليلا. نعم صحيح. يعني لو لاحظنا في طه. نعم. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قال ربنا قال اثنهم إننا خاف أن يفرط علينا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا. والخطاب خطاب فرعون كان موجه لهما معا، فمن ربكما يا موسى؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ثم ورد تخليف موسى لهارون، بينما في الشعراء أرد الله فأرسل إلى هارون فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون وينتهي، لم يرد ذكر لهارون بعد. والخطاب كان موجها إلى موسى وحده، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إن هذا لساحر عليم. ذككات إن هذان لساحران هذا. ثم إذن هارون ليس له دور كبير في الشعراء، كان موسى هو الذي يحاج فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون رب الم... يعني كل الكلام كان مع موسى وفرعون. نعم. هارون لم هذا، حتى قال إن هذا لساحر عليم، ما قال إن هذان لساحران يريدان يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ هذا أمر. إذن في موسى في شعراء التركيز على موسى، هارون قليل وغا الذكرى. صحيح. في طه لا مشترك، وذكر في طه خوف موسى، يعني ذكر حالة شوية يعني لما ألقى السحرة قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، لم يذكر خوف هارون في طه. ولهذا قدم هارون مثلا؟ قدم هارون المناسبة وذكر خوف موسى، لم يذكر خوف هارون. فإذن كان مناسب يقدم هارون، بينما في الشعراء كله كان موسى كل الكلام ولم يذكر له خوف. صحيح. إذن يقدم موسى. وأما في الأعراف سئلة سائلة أصلا لم يرد ذكر لهارون إلا قال أرجه وأخاه فقط، لم يرد ذكر لهارون أرجه وأخاه واسم مدان الحشري فقط. كيف يقدم هارون؟ أرجه سيدنا موسى وأخاه هارون فقط. لم يرد، يعني إذا كان في الشعراء ورد شيء في مكانين، ففي الأعراف لم يرد شيء إلا هذه. كيف يقدم هارون؟ ما يستوي. ربما لأن كان الكلام مباشر بين سيدنا موسى وبين فرعون. طبعا الكلام. هناك كان الكلام مبني، يعني قال يعني ما رد حتى فرعون لما رد على موسى كلم موسى. نعم. جيد. إذا حتى مسألة التقديم والتأخير تراعي سياق الحال الموجود الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. طبعا. نعم. سهل دكتور فاضل، نعود إلى ما لدينا من أسئلة، نكمل بأسئلة المشاهدين والمستمعين الأكارم، وكنا توقفنا في اللقاء السابق عند سورة الأنعام وتعدد الأنبياء فيها وتعدد الوصف مع الأنبياء وصفات معينة مع أنبياء محددين، فنكمل ما توقفنا عنده مع حضرتك. نعيد ذكر الآيات حتى يكون السامع يذكر الله. تفضل. بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يعني لماذا كل آية ختمت بهذه الفاصلة؟ نعم. ما السبب؟ صحيح. وننظر، هو قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إذن أنعم، ذكر أنه أنعم عليهما بالهداية. ونوح هدينا من قبل، ومن ذريته داود، داود أصبح قائد وصار ملك. صحيح. وهكذا. صحيح. سليمان كان وهب الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. دعوته. أيوب ربنا سبحانه آتاه أهله ومثله معهم وآتاه المال الكثير. يوسف صار عزيز مصر. موسى وهارون أكرمه الله بالرسالة والنصر على فرعون. وهكذا. نعم. وأما يعقوب أبو الأسباط وأبو هو إسرائيل أبو اليهود ينسبون إليه، وهو أبو العزيز، وبعدين ابن رفعه على العرش قال وكذلك نجزي المحسنين، لأن كل هؤلاء ربنا جزاهم جزاء، سليمان جزا وداود جزا ويعقوب جزا وهكذا، نعم، وأيوب ويوسف كلهم جزاهم، قال وكذلك نجزي المحسنين، المحسن يزيد كما جزا هؤلاء يزيد ربنا، زين؟ نعم. الآن ننظر بعدها. تفضل. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، زكريا قتل. صحيح. يحيى قتل. نعم. عيسى أيضا حول، إلياس طلبه الملك فهرب إلى الجبال. نعم. زين شقوله كذلك إلى المحسنين؟ لا. لا ما يستوي. يعني بقتل يزيد من خوف الهرب؟ لا صحيح. يستوي يعني قل شكل؟ لا لا يستوي. قال كله من الصالحين. لا لا يمكن أن يكون كذا. محسنين. كيف يعني كذلك يعني بهذا الشيء؟ صحيح الوصف صحيح. صعب. إسماعيل وليسع ويونس ولوطة. إسماعيل يعني لم يكن ملكا، لم يبل فقط بالرسالة هؤلاء. لم يصيبهم ما أصاب الآخرين من الأذى، ولم ينالهم ما نالهم من الآخرين من الملك وغيره، ولا من المال. لا من أولئك ولا أولئك. صح. وإنما أكرمهم برسالة قال وكلهم فضلنا على العالمين. أنطاهم وصف آخر يعني وسام عالي وهو التفضيل على عالم زمانه. نعم كل صحيح. كل وحدة مناسبة. لماذا جزاهم؟ ما ذكر شيء جزاهم فيه. نعم. ليش يعني يجزيهم؟ يعني إسماعيل ولا ما ذكر. يعني لا هم ملوك ولا هم كل شيء. ولا عزيز ولا أموال ولا شيء. ليش يجزيهم؟ صحيح. قالوا كلهم فضلنا على العالمين وسام آخر من نوع آخر. إذن كل خاتمة مناسبة لما ورد من مجموعة الأنبياء المذكورين. التي تتحدث عنهم. تتحدث عنهم. صحيح. لو سؤال في سورة النساء يقول ربنا تبارك وتعالى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، كيف يعرض عنهم وكيف يعظهم؟ ويمكن لو قرأنا الآية يتضح المسألة. طيب. هي الآية في المنافقين. نعم. نقرأ الآية لاحقا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. معنى جاءوا يعتذرون، لازم نسوي لهم مصيبة نسويها. صحيح. جاءوا يعتذرون. مو هكذا؟ صحيح. فأعرض عنهم واتركها. كنت في حلقة المدينة تحدث عن أعرض وصدفة. فأعرض إعراض لين. اتركها بس لا يتعرض لها. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وبعضهم. وبعضهم. ذيك المسألة يعتذرون خليها على صفحة. لا تحاسبهم عليها واتركها. الآن لازم تعظهم وتعلمهم. حتى بعد ما يفعل هذا الفعل. طالما جاءوا إليك ليعتذروا. يخلص. اعتذروا اعرض عنهم. ما فعلوا شيء يعني يعتذرون منه. مو هكذا؟ صحيح. جاء إن أردنا إلا إحسان وتوفيق. إحنا ما كان قصدنا مو شكل. اتركها المسألة. الآن ما هو أهم أنك تعظهم وتعلمهم الطريق الصحيح وتمنعهم عن النفاق وتردعهم تترك، فإذا يعرض عنهم ويعظهم وليس العكس. لأن هناك مسألة يعتذرون عنها قال اترك المسألة اعرض عنها هذا ما هو أهم. فأعرض عن تلك المسألة لم يعرض عن القوم أنفسهم. لا لأنهم جاء يعتذرون إن أردنا ونفهم إلى... فأعرض عنهم اتركهم كلهم. لا مو هو لا مو هو صح في سياقه. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا. لا ما كان قصدنا ما كان كذا نعتذر. يحلفون بالله والله مو قصدنا هذا الشيء ولا إحنا أردنا. فيعرض عن هذه المسألة ويعظهم. يعظهم حتى يعلمهم ويرشدهم. يا الله دقة عجيبة دكتور فاضل، دقة عجيبة سبحان الله. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا خاليا لا أمام أحد. في أنفسهم مو أمام أحد حتى يقبلون النصيحة، لأن قد الإنسان يعني هذا معنى وقل لهم في أنفسهم إيه خاليا معهم ليس على الملأ. ليس على الملأ لأن أدعى إلى قبول النصيحة بينك وبينه. صح صحيح. طب في قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل الايه على الملكين ببابل هاروت وماروت، هو السؤال اعراب ما في الايه كلها هنا كما وردت؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين، هذا مفعول به. واتبعوا ما تتلو الشياطين، جيد. الذي اسم موصول. نعم. وما كفر سليمان، هاي نافيه. طيب. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، هذه معطوفة على السحر. وما موصول أيضا. نعم. الذي نعم. نعم. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملك. نعم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا، نافية. وما يعني لا يعلمان من حتى يقولا. ما يعلمان حتى يقولا. حتى يقولا. إذن هذه نافية. نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به، المفعول به. بمعنى الذي أيضا. أيضا. وما هم بضارين به من أحد، أي نافية. وما هم بضارين إلا بإذن الله. بإذن الله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، نافية. بمعنى ليس هذا. ليس له. هذه حجازية، ما الحجازية؟ تعمل عمل ليس. في كل الأحوال ما دام هو تقدم الجار والمجرور فلا تعمل. في الغالب يعني قليل يعني. لكن قد تكون حجازية باحتمال، لكن ما راح نعرفها لوجود من الزائدة. نعم. هم يعني الجار والمجرور أجازوا، يعني كما أنت بمعنيا أجاز العلماء، يعني فيها كلام، قسم لم يجز قسم أجاز. لكن العموم أجازوا مع التقدم. نعم. لكن الآن هي المفروض تكون حجازية، ولكن كيف راح نعرفها حجازية؟ والآن جار ومجرور، يعني الخبر جار ومجرور، ما راح تنعرف حجازية ولا تنمية، ما تظهر. صحيح. ما يظهر. والخبر جار ومجرور. صحيح. ليس فيها. نعم. ولا بئس ما شروا به أنفسهم. ولا بئس ما. إيه هذا ممكن ما تكون فاعل، ممكن تكون تمييز، يعني نحن جوزوا. بئس. لا ما. بعد. ما ما بعد بئس. ما بعد بئس وبعد نعمة. بئس ما ونعمة ما. وما مميز وقيل فاعله. في نحو نعمة ما يقول القائل. تمييز أو فاعل؟ كلاهما جزء، يعني إما نعمة شيئا أو نعمة الشيء. فإذا بئس ما يعني يحق لنا أن نعرف ما تمييز على اعتبار بئس شيئا، ويمكن أن نعرف فاعل بئس الشيء. جيد. نعم. جيد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هكذا الإعراب وهكذا كان السؤال. في قوله تبارك وتعالى بعد الدكتور فضل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، اللمسة البيانية الموجودة في هذه الآية، هذا سؤال أخونا محمد من اليمن. أظن هذا السؤال يمكن انطرح سابقا لكن نذكر الآن. هو الأعراب طبعا سكان البادية. سكان البادية. والعرب سكان المدن والقرى. نعم. العرب سكان المدن والقرى. نعم. عن سكان الحضر كمان. الحضر والحضر. المدر ولا؟ أي. والأعراب سكان البادية، الواحد أعرابي. الأعراب أشد كفرا يعني في النفاق من أهل الحضر الكفار، يعني الكفار الأعراب أشد كفرا من الكفار من أهل الحضر. عندهم غلظة مثلا أم ماذا يعني؟ لتوحشهم، قساوة قلوبهم، جفاءهم في البادية. فيهم قساوة. في عدم مخالطتهم أهل الحكمة وأهل المعرفة وما إلى ذلك. فيكون فيهم جفاء قسوة وشدة، فيكون أشد كفر. نعم. سبحان الله. العرب وأشد كفر. أصلا يمكن في هناك حديث من سكن البادية فقد جفا. فقد جفا. صحيح. يعني. صحيح. صحيح. أخونا عبد الجبار من اليمن كان يريد معلومة عن الظروف المقطوعة. الظروف المقطوعة. وطبعا النحاة يذكرون ثلاث أحوال. المذكور خلاص، المذكور المضاف إليه ما فيه إشكال، هو مذكور هذا. نعم. لكن المقطوع، إما مقطوع عن الإضافة لفظا ومعنى، نكرات تصير. نعم. نكرة. وفساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أصول الماء الزلالي مثلا. هي قبلا. قبلا إيه؟ هنا قبلا. قبلا. هذا ظرف مقطوع. مقطوع نكرة. ومعنى مقطوع يعني نكرة، يعني هنا مقطوع عن الإضافة أصلا لفظا ومعنى. هذا ظروف مقطوع، مقطوع عن الإضافة. الإضافة. مقطوع يعني مقطوع عن الإضافة. هذا مقطوع لفظا ومعنى كنكرة. كنت قبلا طيب. ونحن قتلنا الأسد أسد خفية فما شربوا بعدا على لذة خورة بعدا. إذن هذا لفظا ومعنى نكرة. جيد. هنالك الظروف مقطوعة لفظا فقط، هذا قليل عند النحاة، يعني هذا يعامل كأن المضاف إليه مذكور لا ينون، لا ينون، يأخذ حكم الإعرابي ويعامل كأن المضاف إليه مذكور، يعني كأنما سقط في الكلام، سقط من الكلام. مثل ماذا؟ ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. من قبل يعني من قبل ذلك كلمة ساقطة ابقى على حالة، يعني رأيته قبل ذلك، قبل كذا، قبل الأوان، قبل العصر مثلا، قبل هذا قليل ليس قياسه. لازم هنالك دليل يدل على الكلمة الساقطة، كأنما ساقطة، سقط، أسقط، فيسموه يعني مقطوع لفظا، لفظا. لا أقول مقطوع عن الإضافة لفظا ونوية معناه، ونوية معناه. هذا شيء جيد، يحذف المضاف إليه وينوى معناه. نعم. هذا يبنى على الظن دائما، دائما. لله الأمر من قبل ومن بعد، ومن بعد. هنا محذوف مفهوم معنى، مفهوم المعنى. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، مفهوم الوقت. صحيح، الوقت مفهوم. هذا مقطوع لفظا مفهوم معنى، مفهوم معنى. ذلك معرفة عند النحاة، هذا معرفة، معرفة، معرفة. يعرف كيف من قبل ومن بعد، مبني على الظن، في محل، طبعا محل الجار. هذا معرفة. نعم. لما ذكر هذا ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون، لله الأمر من قبل قبل ومن بعد. يعني مثلا لما لاحظ، لما نقول سقط من قبله، سقط من فوقه، يعني من فوق معلوم، لكن سقط من فوق من مكان عالي من فوق ما تعرف منه. سقط مرة ثانية، سقط من فوق من مكان عالي لأعلى مدى من فوق، لا من لازم محدد، لازم معلوم المكان. إذن ومن قبله مثلا في قصة سيدنا يوسف، ويقصد فترة زمنية محددة معلومة، مع روم لله الأمر من قبله ومن بعد، فترة زمنية محددة، قبل الغلب وبعد الغلب، ومن بعد طبعا فترة زمنية محددة، قبل الغلب وبعد الغلب، يعني غلبة الروم في بعدنا. نقول من طيب، يعني هم ناخذ، يقول كجنود صخر حطه السيل من علي، من علي، من مكان مرتفع، مكرد مفر مقبل مدبر معه، كجنود صخر حطه السيل من علي. لا نعلم هذا، لا ارتفاع علي. هذا المكان اين له؟ لو قال من علو لازم تحدد المكان، لازم المكان معلوم حتى تقول من علو، لازم لازم. طيب، فهذا هي آية ثلاثة. أما إذا ما مقطوع لفظا ومعنى يكون نكرة، نعم. أو لفظا هذا قليل، كأن المضاف إليه مذكور يعامل كأنه مذكور. طيب، وهذا من مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، هذا معرفة عند النحاة. هذا ما أصلا يشبهوه بالمنادى من نكرة المقصودة، يا رجل، مو مبني على الظن. صحيح، شبيه به، يا رجل، رجل معرفة، الآن أصبح نتحدث، أصبح نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، إيه بس يعني معرفة. الضبط بالشكل يؤدي لاختلاف الدلالة والمقصود، يعني يا راكبا إما عرضت فبلغ الندمايا، نكرة، هذا نكرة ليس معرفة. لو كان يا رجل، يا راكب، واحد محدد ناديه، وذكر معرفة، هذا ليس نكرة. أنت قصدت إلى معين بذات، أصلا نكرة مقصودة هذا تعريب حديث، ولا عند القدامى هو معرفة، من المعارف، هو من المعارف طبعا. جيد. إذن الظروف المقطوعة ثلاثة: مقطوع لفظا ومعنى، مقطوع لفظا لا معنى مقطوع لفظا وأريد معنى، وأريد معنى، مقطوع لفظا ونوي يعني المعنى لم ينوى، ومقطوع لفظا فقط، مقطوع لفظا ومعنى، مقطوع لفظا ولم ينوى المعنى، مقطوع لفظا ونوي معنى، ونوي معنى. نعم. طب في قوله تبارك وتعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لماذا لم يقل لكي لا؟ هي ما هي هذه؟ لا حتى نقول لك أين ما لها هذه. هذا سؤال آخر بجب. في مع النملة مع النملة. دافع. يعني لكي يقول يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لكي لا يحطمنكم. أنا أفهم. لكن هو يفهم أن لا نافية. هي لا ناهية أصلا. ناهية أم نعم؟ هذه لا ناهية. في رأي ضعيف أنها نافية. هذا مثل لا يفتننكم الشيطان. هذه نافية أم لا ناهية؟ أي لا تفتتنوا بالشيطان. نعم. إذن هذه لا ناهية. لا ناهية. لا ليست ناهية. ليست يعني لكي تفعل النافية. نعم. صحيح. يعني لا تقع يعني روح انتهوا هذا. لا يقع لا تقع لا مثل لا تخلي ضربه لا تخلي كذا لا تخلي لا يفتننكم لا تغرنكم الحياة الدنيا. ناهية. ناهية. هذا عند النحاة ناهية ليست نافية. ضعفوا كونها نافية. وإذا كانت نافية أن هو سؤاله يوضح أنه يفهم أنها نافية لكي لا يحتمل لها طبعا. إنما هي ناهية. هم بعيدهم حاجة يحتمهم أو لا يحتمهم. أنت لما تقول لا يفتننكم الشيطان جاين هاك أنت بدك حاجة؟ لا أحسنت. لا أكون مسار فتنة للشيطان. نعم بارك الله فيك ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم دكتور صادق. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله.